الدنيا على بشر. قال لهم طب هاتوا بقى، ده مش نافع مع حاجه، نجيب اخرنا، هاتوا قدر من الزيت المغلي اغلوه قوي، وهاتوا اسير معاه ارموه قدام عينه يتفتت قدام عينه ينهار. فلما فعلوا ذلك بكى عبد الله بن حذافه، قالوا له ما يبكيك، انت سلمت ولا ايه؟ قال لهم ابكي لاني وذلك الرجل كنا نتنافس، مش بقول لكم طريق سباق، كنا نتنافس في طاعة الله وقد مات موتة لا أسبقه بعدها أبدا. طموحكم فين يا شباب؟ طموحكم فين يا أمة محمد يا كنوز أمة محمد؟ قال لهم ارموه هو بقى، راحوا يرموه، بكى، أنت بتبكي ليه؟ سلمت ولا إيه؟ دماغكم الناشفة دي لانت أخيرا ولا إيه؟ يا مرهي يا إرهابيين يا متطرفين. قال له أبكي لأني ليست لي إلا نفس واحدة. أنا عايزك تحس بالكلمة دي قوي قوي، لأنه ليست لي إلا نفس واحدة أموتها هذه الموتة في سبيل الله، وددت لو أن لي 100 نفس كلها تموت هذه الموتة في سبيل الله. شوفوا حب الله في قلبه يا جماعة، شوفوا رغبته في إرضاء الله يا جماعة. ملك الروم خلاص، إنسان في قلبه السبب ده، إنسان جبل، بشر هيعمل إيه قدام جبل؟ البشر اتكسر، البشر اتهدم. قال له طب كبر رأسي وأعطي، كبر رأسي وأطلق سراحك بوسة. أنا كانت البوسة من الرأس من المسلم غالي قوي الوقت، انتوا عارفين بيبوسوا. فقال له كبر رأسي وأطلق سراحك الوقت، يروح يبوس الجزمة يقول لهم انا بتبرع لكم ملايين بعد ما ابراك التجاره العالميه اتضربت، ويرفضوا قدام العالم كله. يا الهي ايه الهوان اللي احنا فيه ده؟ كبر راسي واطلق سراحك. قال له لا، حتى تطلق سراح كل من معي من اسرى المسلمين. اغلى قبله في التاريخ، وافق ملك الروم. رجع عبد الله بن حذافه مع المسلمين لعمر، عمر لما شافه عرف القصه قال حق على كل مسلم ان يقبل راس ابن حذافه. لما نقابله على الحوض يا جماعه هندوس راسه كلنا باذن الله سبحانه وتعالى. الطريق ده الطريق ده الطريق ده اتجاه واحد، الطريق طريق واضح، تركتكم على المحجه البيضاء لا يزيغ عنها الا هالك. الطريق ده يا جماعه الطريق ده طريق لو قابلك الشبوره فيه خد بالك، معاك كشافات القران، اوعى تنسى مصحفك، اوعى تنسى مصحفك ابدا. الطريق ده يا جماعه عليه يافطات، من ضمن اليافطه لا تنشغل بغير الطريق وحد همك وانت رايح بقى. من ضمن اليافطات اداء ينحني له الطريق، في ناس مبدعه في الطريق الى الله، في ناس بتقسم، في ناس ابطال، في ناس حيتان، حيتان احنا نازلين سوق الاخره مع حيتان، في ناس اساتذه وهي رايحه ربنا سبحانه وتعالى بفضل الله ومنه. وفي يافطه كبيره كبيره كبيره مكتوب عليها خد بالك المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثه ركب. اوعى تنطلق لربنا لوحدك، اوعى، الشيطان هيركبك، الشيطان هيدمرك، الشيطان هيضيعك، لازم الصحبه الصالحه يا شباب. وفي محطات تموين على الطريق لازم تدخلي تموني، همون ايه؟ هتموني والا رصيدك هيخلص، الشحن هيخلص. موني في حضور الدروس، موني في سماع الشرايط، موني في حفظ القران. يا اخواننا الثلاثه دول ركزوا معايا فيهم قوي، سماع الدروس في المساجد، سماع حضور الدروس في المساجد يا شباب، يا شباب حقنه فيتامين ايمانيه خطيره، سماع الشرايط الدينيه، انزلي هاتي كل الشرايط اسمعي كل يوم شريط، كل يوم شريط يا شباب، وصفه خطيره والله العظيم في اثارها. حفظ القران الكريم الثلاث، انا التزمت بسبب حفظ القران، التزمت في حلقه حفظ القران، يا جماعه حفظ القران ده هيقلب حياتنا كلنا، وسماع الشرايط وحضور الدروس. الطريق ده عليه نقاط تفتيش، بيتفتش على البطاقه، بطاقتك اهي، لا بطاقتك مصحفك، ولازم البطاقه تكون حافظ بياناتها كويس قوي، المصحف لازم تكون عارف اللي فيه، انت مين؟ ورايح فين؟ وايه وجهتك؟ وايه هدفك؟ وايه طريقك؟ الطريق عليه عفاريت، عفاريت؟ لا يا عم تعال عفاريت، وان هذا صراطي مستقيما، لما ربنا قالها سبحانه وتعالى، ابليس قال ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم، عفاريت دوسها بجزمتك وانت منطلق الى الله. الطريق يا جماعه بيحصل عليه حوادث، حوادث، ايوه في حوادث، في حوادث، ولكن لو عملت حادثه هتقول ايه؟ انت عايز عربيه الاسعاف تيجي، لو الطريق زحمه بذنوبك الاسعاف مش هيجي، النجده السماويه هتيجي ازاي؟ عشان لما ترفع ايدك تقول يا رب لازم يكون الطريق خالي من الذنوب. الطريق بيحصل فيه مشاكل، اوعى ترجع، اوعى حاجه ترجعك، اوعي، اوعى يا جماعه حاجه ترجعك يا جماعه، ربنا بيهدد اي حد بيسيب الطريق ده، بيهددك لو سبت الطريق، بيهددك لو سبت الطريق، اي حد هيسيب الطريق مهدد، مهدد بايه؟ مهدد انه هيتدفن بالحياه وتركهم في ظلمات لا يبصرون، مهدد انه هيتسلخ، عارفين بلعام ابن بعض وراء حتة حادثة، الطريق عليه شوية حوادث مروعة من أخطر الحوادث اللي كل واحد بيعدي من عليها قلبه بيقف ودموعه بتنزف وقلبه بيرتعش وجسمه بيرتجف. حادثة بلعام بن وراء اللي جثته لغاية الوقت على الطريق، ربنا سايبها لنا في سورة الأعراف في القرآن على الطريق عشان كل ما نعدي على سورة الأعراف في الطريق نشوف جثته مرمية نشوفه. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها اتسلخ. ربنا بيقول في الآخر كأنه خرج من جلده ألم رهيب للي بيسيب الالتزام، هتعيش العذاب بكل معنيه وصوره. فمثله كمثل الكلب، آخر قصة بلعام كلب مسلوخ ماشي يلهث ويهبهب على بق مية ومفيش حاجة بترويه. لو سبت طريق ربنا هتبقى كده، لو سبتها هتبقى كده. أخطر حاجة في قصة بلعام إن واحد نقل يا جماعة، واحد نقل يعني انتكس، واحد كان ماشي في سكة عدد الحسنات شغال فيها بقى في سكة عدد السيئات شغال، واحد كان ماشي في سكة كلها ملائكة الرحمة بقى ماشي في سكة كلها ملائكة العذاب، واحد كان ماشي في سكة اخرها جنة بقى ماشي في سكة اخرها نار. الحاجة التانية ان بلعام لما نقل انهار وقع كأنما خر من السماء تهوي به الريح في مكان صحيح، مش هتستقر غير في الهوية، هتتسحق هتتحطم هتنتهي، فتخطفه الطير هتتمزق ما بين الف شهوة وشبهة. لو سبت الطريق ده هتنهار، هتعيش الضنك بعينه، هتعيش العذاب بعينه، هتخسر ربنا. حد يخسر ربنا وتركهم؟ هتخسر ربنا، هتخسر كل اللي انت كسبته، كل اللي انت كسبته قبل كده هتضيعه، هتحبط عملك والعياذ بالله لو سبت ربنا سبحانه وتعالى. قصة بلعام اخطر حاجة فيها انه لما انهار انهار، يعني شاب كان شغال في الدعوة وبقى بيجري ورا بنات، شاب كان كل همه خطبة الجمعة ويروح بدري بقى كل همه انه يلبس سلسلة، انهيار. في ناس يا جماعة لما بتقع بتنهار، في ناس لما بتقع ما بتعرفش ان هي تقف في النقطة بتنهار. خدوا بالكم يا شباب، بلعام كان اتيناه اياتنا كان اكبر عالم في الامة، بعد كده بقى كلب مسلوخ ماشي بيلهث والعياذ بالله. في قصة فظيعة اللي بيرعب انك انت لو انتكست الشيطان هيستلمك، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين صحبة السوء، هتتلم عليك هتنهار هتتحطم. ربنا بيهددك لو سبت الطريق، ربنا بيهددك لو سبت الطريق. الطريق ده وانت ماشي فيه على يمين وشماله ستاير، ستاير شكلها جميل قوي ومكتوب عليها عناوين شيك جذابه قوي، روش طحن مكتوب عليها حاجات بامبي وفوشيا، ومن وراها سامع ضحكات وسامع حاجات اصوات. ايه ده؟ طب افتح بس ابص. حاسب انك ان تفتحه تلج، حاسبي انك ان تفتحيه تلجيه. اوعى تبصوا يا شباب، يا شباب بالله عليكم اصبروا، اثبتوا اثبتوا يا شباب، ما تبصوش للفتن اللي ورا الستاير، كملوا اللي في الاخر اروع مليون مره اعظم مليون مره. اخر محطه في الطريق محدش يعرف هي امتى ولا حد يعرف هي فين ولا حد يعرف هي ازاي. انت فجاه وانت ماشي بالعربيه ودايس بنزين هتلاقي حمله تفتيش، انزل. انزل ايه يا ملائكه بيض لابسين بيض الوجوه وكان وجوههم الشمس يا ملائكه سوداء؟ انزل. انزل ايه؟ عايزين تفتيش على البطاقه ولا لا؟ احنا هناخدك ازاي؟ الطريق انتهى، انتهى حظك من الطريق. اللي انت وصلت له هيتسجل عليك يوم القيامة وهيتقاس كل واحد وصل لفين عشان يتقسم بناء عليها مقامات الجنة. ساعتها الحملة الاخيرة اللي هيجي تؤخذ فيها روحك ما تعرفش هي امتى، وجاءت سكرة الموت بالحق. الحملة الاخيرة هتيجي امتى؟ لازم نجتهد قبلها يا شباب، لازم نجتهد ونموت نفسنا قبلها. ابدأ صح. درس الليلة هدفه انك تبدأي صح. البداية الصح مواصفاتها ايه؟ ركزي معايا بقى بقلبك، مواصفات البداية الصح ايه؟ اول حاجة انها بداية هادرة زي بداية الشلال، شلالات منابع النيل في وسط افريقيا هادرة عشان تشق الصخر، انما النيل في بلادنا هادي ايه؟ بعد ما تشق الصخر ومشي بالطريق خلاص يبقى هادي. لازم الاول تبقى هادر. خذوا ما اتيناكم بقوة، بداية ما فيش فيها تذبذب ولا تردد، خلاص حطمت كل الماضي بتاعك، قفلت كل ابواب المعصيه بتاعتك. من صفات البدايه الصح انها بدايه بتقفل فيها اي باب موارب بينك وبين المعصيه. احترم لحظات ضعفك، احترم دلوقتي ثابته ورمضان والصحبه والبيئه والتراويح، احترم ان هتيجي لحظه هتلاقي نفسك لوحدك وهتلاقي اللمه دي كلها راحت وهتلاقي شهواتك بدات تطلع تاني وهتلاقي رغباتك بدات تطلع تاني والشياطين تفك تاني من السلاسل بتاعتها. قفل من الوقت كل باب بينك وبين المعصيه، امحوا اي باب بينك وبين المعصيه من الوقت. انا عايزكم يا شباب تبقوا ابطال، تبقوا رجاله، انا عايزكم يا شباب تبقوا نجوم، انا عايزكم يا شباب تبقوا فعلا على حوض رسول الله اعظم واكثر الناس بتوصل للنبي عليه الصلاه والسلام. يا شباب يا شباب البدايه الصح بدايه مرنه، مش معنى انها قويه ان هي تخبط في والدك وفي والدتك وفي اخواتك وده منكر وده حرام، بدايه مرنه يا جماعه. كان احد الاخوه كان مغترب وكان بيسافر بلده بعيده، فكل ما يروح حرام التزم بقى، حرام يجوز لا يجوز منكر مبتدع، فخلاص بقى هم كل ما بيجي عارفين ان هو هيمسكهم ويستلمهم حرام وبدعه ويجوز ولا يجوز. فمره من المرات راح متاخر والمغرب هيدن وما صلاش العصر وجعان وهبطان، فقال له اخطب بسرعه